تتجند له المدارس والجامعات والندوات وسائل الإعلام وسائل التواصل، بل حتى المساجد، المدارس، بل قد يتركون الوظائف للتجند لهذا الجند الذي أرسله الله رب العالمين. كيف الوقاية منه؟ وكيف التخلص منه؟ والناس يركبهم الهم والغم والحزن والخوف، ووالله إن هذه الأوبئة لا تبدو من الخطورة بشيء إذا ما قورنت، وهنا المقارنة مع الفارق، المقارنة مع الفارق، كما يقول الله تعالى: أأنتم أعلم أم الله، مقارنة مع الفارق. لا يمكن أن نقارن البشر مع رب العالمين، كذلك لا يمكن أن نقارن الخطورة الجسيمة والعظيمة التي تنتظر الإنسان الذي لا يقرر التوحيد مع هذه الأوبئة، لا يمكن. ولذلك من مقررات التوحيد القرآن كله، وسأكتفي في هذا المجلس بقراءة الآيات، لأن ربما التعليق والمحاولة التوضيح قد تأخذ منا الوقت، فنأخذ بقول الله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، أن أتلو القرآن، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الذي يقرأ القرآن الكريم سوف يقرر التوحيد، سوف يحب التوحيد ويكره الكفر والنفاق والشرك بأنواعه، سيحب الأنبياء ويكره أعداء الله، سينشرح صدره للإيمان ويكره الكفر والفسوق والعصيان. فالأمر ليس بالهين كما يتصوره كثير من الناس، والمسألة ليست هينة وليست سهلة. قال عليه الصلاة والسلام لعمه: يا عمو، إنها لجنة أبدا أو نار أبدا. أصحاب النار الذين ماتوا على الشرك ولم يتوبوا منه، يقول الله تبارك وتعالى عنهم ويسميهم الظالمين: وما للظالمين من أنصار وما لهم من ناصرين وما هم بخارجين من النار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. الأمر الذي مضت عليه العصور وأرسلت فيه الرسل والأنبياء، حتى جاء في الأخبار أنه قد بعث الله 100,000 و14,000 بين الرسل والأنبياء، مئة ألف يرسلهم رب العالمين لأمر كلهم يقولوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه، خلاصة الوحي ما هي؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. ولقد أرسلنا موسى إلى قومه أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآية لكل صبار شكور. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، قوم نوح كانوا هم الأوائل أول الأمم، إذ أن رسولهم هو أول الرسل صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا الصلاة والسلام. كيف يقول الله عز وجل وقوم نوح لما كذبوا الرسل؟ 114,000 كلهم كذبوها، مع أنهم ما عاشوا إلى النبي الذي بعدهم. كيف يمكن لهؤلاء أن يكذبوا الرسل؟ لأن الرسل ما جاءوا إلا بدعوة واحدة، أن الرسل جاءوا برسالة واحدة، لا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني لو انتظروا حتى يأتي إبراهيم ماذا سيقول لهم؟ الرسالة أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لو انتظروا موسى، لو انتظروا عيسى، لو انتظروا محمد صلى الله عليه وسلم ما سيقول له إلا ما قال له نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، وجعلناهم للناس الذين سيأتون من بعدهم، لأن لما أغرق قوم نوح ما بقي من يكذب بالله، طهرت الأرض، بقي القليل الذي ذكرهم الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل. وجعلناهم للناس آية، يعني أن نحن الأمم الذي جاء. وعاد قال الله عنهم وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، مع أن الذي جاءهم ماذا؟ هود، جاءهم هود فقط، لكن الله قال وعصوا رسله. والذنوب التي أخذوها ما هي؟ واتبعوا أمر كل جبار عنيد. هل يقصد كل جبار عنيد من قومهم؟ لا، كل اتبعوا أمر فرعون، واتبعوا أمر هامان، واتبعوا أمر قارون، واتبعوا أمر النمرود، واتبعوا أمر كل جبار عنيد. تدبر الآية يا أخ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. جحدوا بآيات ربهم، كل الآيات التي يعني الآيات التي أتى بها هود والآيات التي أتى بها موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، كل الجبابرة الذين عاندوا اتبعوه. ولذلك في سورة الشعراء يقول الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت عاد المرسلين. كذبت ثمود المرسلين. كذبت قوم لوط المرسلين. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. مع أن الذي جاءه رسول واحد، والناس إذا كذبوا رسولا مشكلتهم أنهم كذبوا 100,000 و 14,000 رسول. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها ماذا؟ المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. كذبوهم. ولذلك الله تعالى يقول عن الكفار يعني طينتهم واحدة، عقليتهم واحدة، إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، ولو جاءتهم ماذا؟ كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. أليس بنو إسرائيل أتتهم الآيات؟ العصا، اليد، الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع. جاءتهم الآيات وطلبوا فوق الآيات أرينا الله جهرة. الكفر أكثر من الكلب، إذا استشرى في ابن آدم. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو تأتي ماذا؟ بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فأتت المثلات، خلت المثلات التي مثل الله بها الأقوام، كلا أخذنا بذنبه، منهم فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لهدى الناس جميعا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن لا تكن أنت ممن سيملأ الله منهم بهم جهنم، لا تكن من هؤلاء. كيف تكن من هؤلاء؟ أن تقع في الشرك، أن تكذب الرسل. كلهم مأمورون منهيون، لكن كذبوا، تركوا العبودية، جعلوها لغير الله عز وجل. الرسل كلهم جاءوا بهذه الدعوة، دعوة التوحيد، توحيد العبادة لله، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى. نحن في هذا المجلس سننظر كيف تقرر التوحيد على مر العصور على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام، كيف بين الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن الكريم، كيف بين لنا سفاهة المشركين وسفاهة الكفر وبثالته وخرافته، ومع ذلك ترى الناس يعمون عن دعوة التوحيد التي تقررت تقريرا في القرآن الكريم. ما من آية في القرآن إلا وتدعو لهذه الدعوة، دعوة التوحيد. إذا كنت تقرأ القرآن الكريم فقرأه بتدبر، لأن الله خلق السماوات والأرض من أجل أن يبلونا، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. لماذا؟ ما هي الحكمة؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، ليس مصروفا عنهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أحيانا يقول خالدين فيها أبدا، ليس مصروفا عنهم، ما لهم من ناصرين، ما هم بخارجين من النار، وما للظالمين من أنصار. شوف هذه كلها لمن جاءه التوحيد وترك التوحيد. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ليبلوكم أيكم أحسن عملا، في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. سورة الملك التي يقرأها المسلم كل ليلة في الفراش قبل النوم، تقيه ماذا؟ تقيه عذاب القبر. فيها 30 آية، بدأت بقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سورة الكهف التي يقرأها المسلم كل جمعة، إيش يقول فيها؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، من أجل ماذا؟ لنبلوكم أيكم أحسن عملا، لنبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه اللام التعليلية، اللام التعليلية التي علل الله بها خلق الخلق، ينبغي أن يتنبه الناس إليها تنبها، وهو أنهم لم يخلقوا هملا، لم يخلقوا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ما خلقناهما إلا بالحق. فهذا حق لله. العبادة حق لله. معاذ بن جبل قال بينما أنا رذيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل. آخرة الرحل هذه اللوحة التي يتكئ عليها الراكب فوق الجمل أو الفرس، التي تأتي تحت أو وراء ظهره. فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم صار ساعة، ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة، ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ ابن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. هذه عظيمة وهذه عظيمة. هذه عظيمة كوننا لا نعذب، يعني شوف، ينبغي أن تدخل عليك الفرحة، تدخل عليك الفرحة العظيمة بأنك سوف لا تعذب إذا أيقنت وقررت وأقررت بأن العبادة حق لله. فرحة عظيمة جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ ويمشي ساعة ثم يكرر السؤال، ثم يمشي ساعة ثم يكرر السؤال من أجل أن يبين أن الأمر جد مهم وجد خطير، ولا ينبغي التواني عنه ولا الغفلة عنه. والله بين هذا بيانا شافيا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقول الله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. لما؟ أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أو أنه لا إله إلا أنا فاتقون. اتقون يعني اتقوا الشرك واتقوا عذاب الله سبحانه وتعالى. تنزيل الملائكة بالروح وهو الوحي على من يشاء من عباده من الرسل، أن أنذروا، والإنذار هو التحذير والتقريع والتخويف، تخويف العباد أنه لا إله إلا الله عز وجل. فالملل كلهم بلغوا هذا. يقول الله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم، أغلقوا أفواه الرسل، فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى؟ قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. إذن المشكلة مشكلة عبادة. كل ما ترون اليوم من الحروب والوسائل التي أنشئت والمجون والفجور والصد عن سبيل الله، إنما هو من أجل الصد عن سبيل الله، عن دين الله عز وجل. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالمسألة ليست مسألة فسوق وفاحشة وغناء وموسيقى فقط، الأمر أشد من ذلك. هذه وسائل اتخذت من أجل الصد عن دين التوحيد، عن عبادة الله. وإلا الشاب والفتاة إذا أطلقت لها العنان للزنا والفاحشة، هل يظهر لها الآن عبودية لله عز وجل؟ ركوع، صيام، تبتل، سجود، خوف من الله. فالمسألة أيها الإخوة الكرام مسألة محاربة للتوحيد، حرب على التوحيد. وإن كان يظهر لك من بعض الكفرة أنهم مجرد فسوق ومجون، أفلام، دعارة لا علاقة لها بمسألة الشرك، ولكن هم يبدأون هذه الأمور بهذا. وإذا جئتهم يقولوا ما ندري ما تقول أنت، ما نفقه كثيرا مما تقول. الصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. قالوا إن أنتم إلا بشر تريدون، بشر مثلنا، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. الناس مترفون، أصحاب المجون، أصحاب الفسوق، أصحاب الدعارة، أصحاب الفاحشة، أصحاب الغناء، أصحاب الرقص، يعني لما يروا من يدعوهم إلى العبادة يرون بأنهم يريدوا أن يحرم عليهم زينة الحياة الدنيا. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. حتى يقول لك واحد منهم، يقول لك احنا عنا العبادة، عنا الزوي، وعنا الحضرة، وعنا مجالس الذكر، وعنا عيد المولد النبوي، وعندنا عيد عاشوراء، وعندنا كذا ولش، وعندنا كذا، ويجيبوا لك الأعياد المبتدعة التي يقام فيها أعلام الشرك. عندنا الوعدة، وعندنا الوليمة، وعندنا المواسم، مواسم الذبح لغير الله. هذه هي الأديان، هذه هي الأديان، اتركونا نعبد غير الله سبحانه وتعالى. ولما تصير تتتبع بالتتبع والاستقراء تجد أن كل رسول له نفس الدعوة. نعطي مثال أو مثالين أو ثلاثة، نوح وهود وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، سورة الأعراف. نفس الأمر يأتي في سورة هود ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وفي سورة المؤمنون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. في سورة الشعراء كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. عبادة الله واتباع الرسل. وفي سورة نوح إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. اعبدوا الله يعني وحدوه، واتقوه، اتقوا ناره وعذابه وشدة بطشه وغير ذلك، واتقوا أن تشركوه وأطيعون. والأقوام دأبهم الرد على الرسل. قال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقالوا وهم يرفعون آلهتهم، مع أن هذه الآلهة جديدة لم يكن لها قدم في التاريخ، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا. والرسل دعوا أقوامهم بمثل ما دعا نبينا صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم بماذا دعا؟ أول ما جاء الأمر في القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وبين جلال الله وجماله وكماله: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهود يقول لهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وهم يردون يقولون: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. دعوة الشر تاع الولياء كما يقولوا هنا وتاع القبب تاع القبور: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله أشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. والناس الله تعالى إنما يخاطبهم بالفطرة، يخاطبهم لما وجد عندهم بما تقرر عندهم من الفطرة، يتقرر التوحيد بما تقرر في قلوب الناس من الفطرة، لأن الفطرة لا أحد يهرب منها. يقول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. لماذا يهربون؟ لماذا يكذبون؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. آية أخرى هذه: أنى يؤفكون. الهروب كما قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون معنى يعدلون الآلهة بالله عز وجل. يقول الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. يعني يقررهم بألسنتهم: أليس هذا الذي خلق السماوات والأرض يحيي ويميت يدبر الأمر يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي، أليس هو الذي يستحق العبادة؟ هكذا أنتم كذلك إذا كنت مع أبيك وأمك وجدتك وخالتك وعجوز من العجائز، قل له: من الذي فعل هذا؟ من الذي فعل هذا؟ فيقول الله: من الذي ينزل المطر؟ يقول الله: أليس الذي خلق

وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني لو أن الناس أقاموا الدين لعاشوا عيشة السعداء. الله تعالى يقول: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دار السلام هي الجنة، ويدعو للسلام في هذه الدنيا، يدعو للأمن. يقول الله تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. علق الله لكي يقرر التوحيد، علق ثواب المؤمنين بالتوحيد، فقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أحسنوا بمعنى أخلصوا، الحسنى وهي الجنة، وزيادة هي النظر إلى وجه رب العالمين الكريم. وقال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. ثم كان عاقبة الذين أساءوا، ماذا عاقبتهم؟ السوء. السوء في الدنيا والسوء يوم القيامة. المشرك لا يختم له إلا بالنكال في هذه الدنيا. سواء دعا عليهم نبيهم أم لم يدعو عليهم نبيهم، يموتوا شر ميتة. يقول الله تعالى في بيان العقاب للكفار: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. سبب كل هذا ما هو؟ سببها: بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالتوحيد وعملوا وكانت للتوحيد ثمار. ثم يقول عن الكفار: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. الذين آمنوا والذين كفروا، بهذا يتقرر التوحيد. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهل يدخل جمل يدخل في عين الإبرة؟ أبدا. لهم من جهنم، وكذلك نجزي الظالمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. ثم ينتقل إلى الذين آمنوا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هذا الأمور لماذا أذكرها؟ من الدعاة إلى الله عز وجل لا ينبغي أن يذهب عند المدعو ويدعوه بأسلوبه، يدعوه بأسلوب القرآن الكريم، لأن أسلوبك عقيم، أسلوبك أدبي، يعني فيه النقص وفيه العور وفيه الخطأ وفيه البدعة وفيه غير ذلك. أما إذا أردت أن تدعو اقرأ عليهم القرآن، ما تقولش الآيات ما تقنعش، الآيات تقنع لأن الفطرة هي التي تتجاوب مع القرآن الكريم. أحيانا والله تتكلم بهذا القرآن الكريم مع رجل أعجمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يفهم اللغة العربية، لكن إذا قرأت عليه القرآن الكريم كما قال الله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا اكتبنا مع الشاهدين. اقرأ عليه القرآن الكريم، قال تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. هذا الكلام شكون قاله؟ من الذي قاله؟ هذا قاله السحرة، سحرة فرعون، قالوه لمن؟ قالوه لفرعون والملأ الأعلى، والملأ يعني قوم فرعون. من أين التقطوه؟ كانوا يسمعونه لما كان المؤمنون يتناقلونه ويتدارسونه، ولذلك كلمات الموحدين لا تذهب هملا وسودا بل تحفظ، حتى ولو كتبها الناس في الجرائد من باب العيب ومن باب الاستهزاء من باب النكير فإنها ستسري في قلوب الناس. وبعد انظروا هؤلاء السحرة قالوا لفرعون: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار وذلك جزاء خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. كيف أن السحرة عرفوا رب العالمين؟ كيف عرفوه؟ لأنهم كانوا يسمعون أن رجل جاء عند فرعون وقال: إني رسول رب العالمين. وصار فرعون يسأل وموسى يجاوب، وما داري فرعون بأن هذا السؤال والجواب راه يسجل وراه يدخل في القلوب، يسمعه الجند ويسمعه الملأ، يسمعه الملأ وينقلونه من باب النكير من باب العيب، يعني يعيبونه، ولكنه يعني الكلمات كانت مباركات لم تذهب هملا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. تقرير التوحيد، يعني المؤمنون هم خير البرية والمشركون هم شر البرية، شر الناس، شرار الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، شرار الخلق. لما ذكر المؤمنين قال: جزاؤهم جنات عدن، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. يقول الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ما للظالمين من نصير؟ ما يخرجوش منها، لا يخرجون منها. ويقول الله سبحانه وتعالى عن المشركين إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الذي يرغب عن ملة التوحيد إلا من سفه نفسه. ويقول الله تعالى في مدح المؤمنين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هذه بعض الآيات قرأناها، نسأل الله أن يجعلها مباركة علينا، ونسأله تبارك وتعالى أن يشربها في قلوبنا وأن يجعلها نافذة إلى صدورنا ومثبتة لإيماننا. هذه جملة من تقريرات التوحيد في القرآن الكريم، وهذا يعني نموذج، لا نقول قليل لأن القرآن لا يقال له قليل، فهو مبارك لا يقال له قليل، قليل الله لا يقال له قليل، لكن هذا نموذج وعينات على الطالب وعلى القارئ والمطالع للقرآن الكريم أن يتدبر الآيات. إذا جاءت تذكر المؤمنين أعرف بأنها تمدح الإيمان، إذا جاءت تذم الكافرين جاءت تذم الكفر، إذا جاءت تأمر بأمر أعرف بأنه التوحيد، إذا جاءت تأمر بترك شيء اعلم أنها تأمر بترك الشرك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من الشرك قليله وكثيره. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم على صبركم ونصرتكم لهذه الحلقة، وجزا الله الإخوة الكرام الذين سعوا هذه المساعي الطيبة. أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. نسأل الله أن يبارك في الشيخ ويجزيه عنا خير الجزاء، وأن يبارك في كل من ساهم في إنجاح هذه المحاضرة، ونرجو من إخواننا أن يلزموا أماكنهم لحين انصراف الشيخ، وبارك الله فيكم.